الجزائر جيناك مرجان أياديهم نقية كفاءة وصدق المطار عزمهم ميجاوية الجزائر جيناك مرجان أياديهم نقية كفاءة وصدق المطار عزمهم ميجاوية قيمتنا لم أخيار حمس وإصلاح ونظام تجمعهم وحدة أفكار غايتهم ربي رضا قيمتنا لمة أخيار حمس وإصلاح ونظام تجمعهم وحدة أفكار غايتهم ربي رضا جزائر جينا أبناء الجزائر غيروا عالوطن والدين شباب شيوخ وحراير للجزائر بالتحديد كلهم أبناء الجزائر غيروا عالوطن والدين شباب شيوخ وحراير للجزائر بالتحديد جزائر جينا سلاحهم قوة برامج قوة تبني ما تهدم كانك باغي تشوف النتائج انتخب ما راح تندم انتخب ما راح تندم سلاحهم قوة برامج قوة تبني ما تهدم كانك باغي تشوف النتائج انتخب ما ومعليها حتى هدرة إن شاء الله هالعام تديها الجزائر الخضرة إن شاء الله هالعام تديها الجزائر الخضرة الجزائر